مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي باب ما جاء في الوعيد في من ذبح لغير الله سبحانه وتعالى، وأن من ذبح لغير الله فقد أشرك بالله، لأن الذبح لغير الله نوع من أنواع الشرك، لأن الذبح لا يجوز أن يصرف لغير الله سبحانه وتعالى، لأن الذبح عبادة، والذبح يكون أحيانا واجبا كالهدي الواجب، وأحيانا يكون مستحبا كالهدي المستحب والأضحية عند جمهور أهل العلم، وأحيانا يكون مباحا كالذبح للأجل والذبح للطيف ونحو ذلك. فكل هذه لا يجوز أن تذبح إلا لله سبحانه وتعالى، ويتقرب بها إلى الله عز وجل، ويذكر اسم الله عليها، لأن الله عز وجل يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فلذلك المصنف رحمه الله عقد هذا الباب وساق الأدلة الدالة على ذلك، على أنه لا يجوز أن يذبح لغير الله سبحانه وتعالى، وبين الأدلة الدالة على تحريم ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استدل على ذلك بقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبيحتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، واستدل أيضا بقول الله عز وجل فصل لربك وانحر، انحر لله، كما أنك تصلي لله فانحم لله واذبح لله ولا تنحم لأحد سواه. ثم استدل أيضا بحديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام على من ذبح لغيره، فكأنه يقول اللهم لعن من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله، والطرد والإبعاد من رحمة الله عياذا بالله من ذلك. فليحذر المسلم أن يقع في أمر يستحق عليه اللعن والطرد من رحمة الله، والمسلم مأمور باتباع ما جاء به الله وما جاء في كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوحيد الله وإخلاص الدين له وحده وعبادة الله وحده بجميع أنواع العبادة، فلا دعاء ولا نذر ولا ذبح ولا توكل ولا استعانة ولا استغاثة ولا خوف ولا رجاء إلا من الله سبحانه وتعالى. فكل هذه الأنواع من أنواع العبادات وغيرها كثير لا يجوز أن تصرف لمخلوق كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا جنسا ولا جنا ولا شجرا ولا حجرا، إنما تصرف لله وحده، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وتقدم الكلام على معنى هذه الكلام على هذه الأدلة وبيان وجه الدلالة منها على ما ترجم له المصنف. والآن نقرأ كلام الشارح، نقرأ كلام الشارح رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي باب ما جاء من الوعيد في الذبح لغير الله، وأن ذلك نوع من أنواع الشرك بالله عياذا بالله. نعم. وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يأمر تعالى أن يخبر المشركين الذين يأمره تعالى، يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر المشركين أن صلاته وأن ذبيحته التي هي النسك وأن جميع ما يعمل في حياته من الأعمال الصالحة وما في قوله ومحياه ومماته وأنه يموت على العمل الصالح وعلى التوحيد كل ذلك لله لا شريك له، فهو لا يشرك بالله شيئا أبدا. أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له أنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، ف فأمره تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. انتهى. فالصلوات الخمس هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين. قوله صلاتي يشمل الفرائض والنوافل والصلوات كلها عبادة. يشمل الفرائض والواجبات والنوافل. فالفرائض هي الفرائض الخمس المعروفة، والواجبات كالنذر، كمن نذر أن يصلي إلى فهو واجبة، ويشمل النوافل كالسنن الرواتب والوتر وغير ذلك من أنواع التطوعات. نعم. وقد اشتملت على نوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. نعم. الصلاة سميت صلاة لاشتمالها على إيش؟ الدعاء، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، كما قال الله عز وجل وصلي عليهم يعني ادعو لهم، وصلي عليهم يعني ادعو لهم. فالصلاة سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، لأنها ما تكون دعاء مسألة كسؤال وطلب من الله سبحانه وتعالى، أو كان فيها حمد وثناء وتعظيم الله سبحانه وتعالى، فهذا يسمى دعاء عبادة، لأن الدعاء على نوعين: دعاء مسألة كسؤال الله شيئا معينا، اللهم ارزقني ولدا، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اشفني، هذا سؤال دعاء مسألة. وهناك دعاء عبادة وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وتمجيده وتسبيحه وتحميده. الصلاة اشتملت على هذه الأسئلة لأنها إما دعاء مسألة وإما والتي هو إما مسألة دعاء مسألة وهي المعبر عنها بدعاء المسألة، وإما أن يكون دعاء عبادة وهو تعظيم الله والثناء عليه. نعم. فما كان فيها من السؤال والطلب فهو دعاء مسألة، وما كان فيها من الحمد والثناء والتسبيح والركوع والسجود وغير ذلك من الأركان والواجبات فهو دعاء عبادة. وهذا هو التحقيق في تسميتها صلاة، لأنها اشتملت على نوعين. وقيل أنها سميت صلاة لمعاني أخرى، لكن الراجح والتحقيق هو أنها سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء. وقيل أنها مشتقة من الصلوين كلاهما عظمان الثنيان في الركوع والسجود، ذكر هذا بعض أهل العلم، لكن الراجح إن شاء الله أن سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء بنوعين: دعاء العبادة ودعاء المسألة. نعم. وهذا هو التحقيق في تسميتها صلاة، لأنها اشتملت على نوعي الدعاء الذي هو صلاة لغة وشرعا، قرره شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله تعالى. قوله ونسكي، قال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير: نسكي ذبحي. وكذلك قال الضحاك. قوله ومحياي ومماتي، أي ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. يعني أنا أول المسلمين من هذه الأمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أول المسلمين من هذه الأمة. وقيل إن الأول هنا معنوي، أنه أعظمهم إيمانا وأعظمهم إسلاما، فمعنى ذلك الأول بمعنى المقدم، الأول المقدم. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم الخلق إيمانا وهو أكملهم إيمانا عليه الصلاة والسلام، ولذلك فضل عليه الصلاة والسلام على جميع الخلق، فهو أفضل من أبيه آدم، وهو أفضل من أبيه الخليل عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل من كل الخلائق. ولذلك يقول هو عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل خلق، وهذا ما يجب أن يعتقده كل مسلم. وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمن عن الشقاق ليس في هذا النداء وليس في هذا الشقاق، وهذا مما يجب أن يؤمن به، أن يؤمن به كل مسلم، أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فضله الله على جميع الخلائق إنسهم وجنهم متقدمهم ومتأخرهم، ومع ذلك هو عبد لله ورسول لله، لا يجوز أن يدعى من دون الله، ولا يستعان به من دون الله، ولا يستغاث به من دون الله. فهذه عبادات لا تجوز إلا للخالق سبحانه وتعالى. نعم. وهذا قول أئمة التفسير. والمقصود أن هذه الآية دلت على أن أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله كائنا من كان، فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد وقع فيما نفاه تعالى من الشرك بقوله: وما أنا من المشركين. والقرآن كله في تقرير هذا التوحيد في عبادته وبيانه ونفي الشرك والبراءة منه. قوله فصل لربك وانحر، قال شيخ الإسلام أمره أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته عكس أهل الكبر والنفرة. لا شك أن الصلاة تدل على التواضع والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك فضلت الصلاة على غيرها من سائر العبادات، فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، لأن فيها من الذل والانكسار والخضوع والتواضع لله سبحانه وتعالى ما لا يوجد في أي عبادة. فالإنسان يضع أشرف ما فيه وهو وجهه وأنفه، يضعه على الأرض بطمعه واختياره تواضعا لله، ومع ذلك مع هذا التواضع وهذا الذل والانكسار وهو غاية الذل لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يقول سبحان ربي الأعلى، كأنه يقول أنا الذليل وأنا الحقير منطرف بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل هو الأعلى المنزه عن الذل سبحانه وتعالى، ولذلك كان لما كانت هذه غاية الذل كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في السجود: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. أعظم ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن في أعظم هيئة يدل العبد فيها لربه سبحانه وتعالى هي حالة السجود. عكس أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصلاة، يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، وكان جعل الله قرة عينه في الصلاة عليه الصلاة والسلام. وكذلك في النحر عليه الصلاة والسلام كان يبعث الهدي إلى مكة وتذبح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الهدي عليه الصلاة والسلام. وأخبر أنه ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دمه، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الهدي والأضاحي وإطعام الفقراء والمساكين تقربا إلى الله، هذا من أفضل الأعمال الصالحة. ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي الآية، انتهى كلامه. وقد قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الآية. قوله عن علي رضي الله عنه: وعلي بن أبي طالب هو الإمام أبو الحسن الهاشمي بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنهما، كان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان. أنا من أسبق السابقين، هو أول من أسلم من الصبيان، أسلم ولما يبلغ الحلم رضي الله عنه، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وهو أفضل الصحابة رضي الله عنهم بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن أهل بدر وبيعة الرضوان وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين، ومناقبه مشهورة رضي الله عنه. قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40. هذه من الله ما يستحق. قوله لعن الله من ذبح، قال أبو السعادات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله. قوله من ذبح لغير الله، قال شيخ الإسلام قوله وما أهل به لغير الله ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ. إذا كان هذا الذي يقصد ذبح به لكذا لشيء لمخلوق سوى الله، سواء تلفظ به أو لم يتلفظ به، كما لو صلى بقصد مرآة الناس هل له أجر في ذلك؟ لا، بل عليه وزر وإثم في ذلك. نعم، فكذلك في النحر ولو لم يتفق ولو لم يقل هذه الذبيحة للسيد البدوي أو للسيدة زينة أو لفلان البني أو نحو ذلك، لو لم يقل ذلك لا فإنه يأتف سواء نواه أو تلفظ بما نواه، فالحكم واحد، كل ذلك محرم وكل ذلك لا يجوز، فلا يجوز أن يتقرب لغير الله سبحانه وتعالى. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، ذبحه من أجل أن يأكله لكن قال فيه باسم المسيح، هل يجوز أكله؟ لا يجوز، لأن الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هو ذبحه بقصد أكله لكنه سمى عليه اسم مخلوق، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يقول باسم المسيح أو باسم موسى أو باسم البدوي أو زينب أو عيدروس أو فلان أو فلان، لا، كل ذلك مما حرمه الله. كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله، فإذا حرم ما قيل فيه ما قيل فيه بسم الله والمسيح والزهرة، فإذا حرم ما قيل فيه بسم المسيح والزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى، هذا أولى بالتحريم. فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، وناسة العبادة كلها بغير الله هذا أعظم كفر بالله من الاستعانة بغير الله. فعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم، وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والنحور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال إلى آخره. أيوة، من أنواع الذبح المحرم ما نبه عليه أهل العلم أن يذبح إنسان معظم ما هو بقصد الإكرام يعني والأكل، يذبح إذا قدم مثلا سلطان أو قدم شخص معظم وفي القبيلة ونحن ذلك، يؤتى بأنواع من الأغنام أو الإبل أو البقر وتذبح بين يديه تعظيما له، هذا لا يجوز، هذا من الذبح لغير الله كما نبه على ذلك أهل العلم، لكن كونه يذبح من باب الإكرام ولو كان كثيرا فهذا لا بأس به، لكن كما يفعله بعض الناس عند قدوم سلطان أو أمير أو شيخ قبيلة ونحو ذلك يذبحون أمامه وبين يديه أنواع من الذبائح تعظيما له، هذا لا يجوز، هذا من الذبح من أنواع الذبح غير الله كما نبه على ذلك أهل العلم، لكن حين يكونه يذبح إكراما له ويعزم على غداء أو عشاء هذا لا بأس به. ومن ذلك الذبح للجن، ومن ذلك الذبح للجن والعياذ بالله، كثير من يذهبون إلى السحرة والمشعوذين يأمرونهم أن يذبحوا ويصفون لهم أنواعا معينة من الإبل أو البقر أو الغنم ويشترطون عليهم أن لا يذكروا اسم الله عليها، فكل هذا مما ذبح لغير الله ومما أهل به لغير الله والعياذ بالله. قوله لعن الله من لعن وقول النبي لعن الله من ذبح لغير الله، هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام على من فعل هذا الفعل، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لعن من ذبح لغير الله، فالويل كل الويل لمن دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم استحق عليه هذه اللعنة والطرد، لأن اللعنة والطرد والإبعاد من رحمة الله والعياذ بالله، فليحذر المسلم أن يقع فيما حرم الله وفيما نهى عنه. قوله لعن الله من لعن والديه يعني أباه وأمه وإن علوا، وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. قوله لعن الله من آوى محدثا هو بفتح الهم، لعن النبي عليه الصلاة والسلام من لعن والديه، الإنسان طبيعته لا يمكن أن يلعن والديه، لكن معنى أن يلعن والديه أن يتسبب في لعنهما، يأتي إلى شخص ويلعن والد شخص فيرد عليه الآخر بالمثل فيكون هو المتسبب في لعن والده أو في لعن والدته، وذلك عده النبي عليه الصلاة والسلام من أكبر الكبائر، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه وقال لعن الله من لعن والديه، يعني لعن يعني اللهم لعن من تسبب في لعن والديه نعم والعياذ بالله. هو بفتح الهمزة ممدودة أي ضمه إليه وحماه. وأما محدث لعن الله محدثا أما باسم الفاعل أو باسم المفعول نعم. وأما محدثا فقال أبو السعادات يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه. يعني الله من آواه محدثا يعني آواه نصره وحماه ومنع من انتصار الغير منه وأخذ حقه منه، فهذا مستحق للعن والطرد من رحمة الله لأنه أعان ظالما. أو على القراءة الأخرى قراءة الفتح عن المفعولية لعن الله من آواه محدثا يعني اسم المفعول محدثا يعني أنه آوى ونصر الحدث يعني البدعة، لأن المحدث هو المبتدع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن من انتصر ببدعة وأحياها وشهرها وأذاعها وانتصر لها، وكل ذلك من أسباب اللعن والطرد من رحمة الله عياذا بالله. نعم. والفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والنصر، فإذا ارتضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه. نعم، باختلاف مراتب الحدث، فقد يحدث الإنسان حدثا عظيما ويرتكب جرما كبيرا والعياذ بالله كالقتل، جرمة القتل ما هي مثل جرمة الضرب، فهذا يعني هذا الذنب يختلف على درجات كثيرة متعددة يختلف حسب عظم هذا الجرم. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. قوله: لعن الله من غير منار الأرض، بفتح الميم علامات حدودها وهي التي توضع لتمييز. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لعن من غير منار الأرض، قيل سمي منار لأنه يمين الحق ويوضحه، توضح الحدود بعضها عن بعض. النبي عليه الصلاة والسلام لعن من غير منار يعني حدود الأراضي، واعتدى بسبب تغييره هذه الحدود وهذه التقوم على ملك الغير واعتدى على حقوق الغير، فهذا مستحق للعن والطرد من رحمة الله لاعتدائه وظلمه بأخذ ما ليس له. نعم. فليحذر المسلم أن يأخذ حقا لأخيه المسلم، إن ذلك من أسباب اللعن والطرد من رحمة الله والعياذ بالله. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان عودا من أراك. وإن كان عودا من أراك. وهي التي توضع لتمييز حق الشركاء إذا اقتسموا ما بينهم في الأرض والدور. قال: في النهاية أي معالمها وحدودها. قال: قلت: وذلك بأن يرفع ما جعل علامة على تمييز حقه من حق شريكه، فيأخذ من حق شريكه بعضه، فهذا ظلم عظيم. أعوذ بالله. نعم. وفي الحديث: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. هذا وعيد شديد من النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. هذا وعيد شديد غير بالله. نعم. فما أجهل أكثر الخلق حتى وقعوا بجهلهم وظلمهم فيما يضرهم في دنياهم وأخراهم، وذلك لضعف الإيمان بالمعاد والحساب على الأعمال والجنة والنار. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. تقدم الكلام على